مالوش ضهر ما بيسلمش من الأذية، يعيش عمره في قهر من ناس المفترية، ياخد الكف مكانه يعلم وما يقدرش يا عيني يتكلم. طولي يا زمن وما قدروش علي، زمن يا زمن يا زمن زمن زمن زمن، آه يا زمن. طول عمري عم دراعي يا دنيا وقرشي صاحبي، تمام وكلام غير اللي كلامه تمام، وانا وانتو الهدف.